السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز. وذا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور، ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي في سترا فعلا، ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وللخطيب لم أجد من فعله، قلت رأيت بعضهم قد سئله مع أبويه فأجاز، ولعل ما اصطفح الأسماء فيها إذ فعل، وينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل وهذا أظهر. والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أنا نبطله، وبعض عصري عياض بذله، وابن مغيث لم يجب من ساله، وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عامله، الدار قطني وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيثما عرف. والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، ورد والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدار قطني ونصر بعده، ولا ثلاثا بإجازة، وقد رأيت من والى بخمس يعتمد، وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخه أجازة بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. لفظ الإجازة وشرطها أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه، طالب علم والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر، أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل، واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي. النوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، الإجازة لغير أهل وقت الإجازة، يعني وقت التحمل بالإجازة حال كون المجاز غير أهل، يعني مثل التحمل بالسماع والعرض، يتحمل الكافر، يتحمل الفاسق، يتحمل الصغير، وهذا تقدم متى يصح السماع متى يصح التحمل، ذكر الخمس والخلاف قد تقدم ذكره، والشرط إنما هو حال الأداء لا وقت التحمل، يعني تطبيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال الأداء لا في حال التحمل. ولذا حديث جبير بن مطعم تحمله حال كفره وتلقاه الأئمة وخرجوه في كتبهم في الصحيح البخاري وغيره، وحال التحمل هو كافر. وأما بالنسبة لحال الأداء فلا يقبل إلا مع توافر الشروط، وإذا صح هذا في السماع وفي العرض الذي هو القراءة على الشيخ فلن يصح في الإجازة التي مبناها على التيسير والتساهل من باب أولى. يقول: والسابع، النوع السابع من أنواع الإجازة، الإجازة لغير أهل حين الإجازة، يعني وقت التحمل للأخذ عنه بطريق الإجازة، بالطريق الثالث من طرق التحمل، كافر أو طفل، كافر أو فاسق أو مبتدع أو أي شرط يختل به حاله مما لا يقبل معه حال الأداء، أو طفل غير مميز. غير مميز هناك اشترطوا التمييز، لماذا؟ لأن مبنى السماع والعرض على الفهم لما يقال ولما يسمع ليضبطه، أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق ليروي فيما بعد، لأن الكتب والأسانيد والأجائز كلها مدونة فلا تحتاج إلى تمييز وقت الإجازة. هذا يقول غير مميز تمييزا يصح أن يكون معه أن يعد معه سامعا، يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا أن يكون المتحمل الآخذ مميزا، وهنا لا يشترط التمييز لأنه سوف يدون اسمه ضمن السامعين ثم يؤدي بهذه الإجازة، لأنه إذا اختلف في الإجازة للعموم اختلف في الإجازة للمعدوم تبعا أو استقلالا فقبول الموجود وإن كان غير مميز أو مجنون من باب أولى، ثم إذا ميز أو عقل المجنون يروي بهذه الإجازة. فإذا كان بعض العلماء أجازوا بالإجازة العامة ودخلوا في قول المجيز أجزت من قال لا إله إلا الله، فلا أن يدخلوا في مثل هذه الإجازة التي نص عليهم فيها من باب أولى. غير مميز وذا الأخير الإجازة للطفل رأى أبو الطيب والجمهور، أي رأوا صحيحا مطلقا القاضي أبو الطيب الطبري، وكذا رآه الجمهور فيما حكاه عنهم أبو طاهر السلفي وقبله الخطيب البغدادي. والقول الثاني هو القول بالبطلان كقول الإمام الشافعي، قال ولم أجد في كافر نقلا بلا، ولم أجد في كافر نقلا بلا، يعني لم أجد في الإجازة للكافر نقلا مع تصريحهم بصحة سماعه بلا، يعني نعم. هناك في حال السماع ما اختلفوا في سماع الكافر وصحته، وهنا في حال الإجازة اختلفوا فيها. لماذا؟ لأنه في حال السماع لا ينتظره موافقة أحد، لا ينتظر موافقة أحد، يسمع ويضبط ويحفظ، ثم بعد ذلك إن أدى حال كفره رد عليه، وإن أدى حال بعد أن أسلم قبل منه إذا توفرت فيه الشروط. هنا الاختيار ما هو له، الاختيار للمجيز، هل يجيز الكافر ولا ما يجيزه، الاختيار للمجيز. ثم قال ولم أجد في الإجازة لكافر نقلا مع تصريحهم، يعني مع تصريحهم بصحة سماعه بلا نعم بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي، بحضرة المزي تترى فعلا، بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي صاحب تهريب الكمال وصاحب تحفة الأشراف من الحفاظ المعدودين من أئمة الإسلام في هذا الشأن في القرن الثامن، بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي تترى أي متتابعا، يعني مرارا ليست مرة واحدة، فعل وأجازه الحافظ المزي كإجازة الصوري لابن الديان اليهودي المتطبب. ابن الديان يهودي طبيب حضر عند الصوري وأجيزه، وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه من باب التأليف، وأن التحمل لا يشترط لها الكمال، إنما اشتراط الكمال للأداء، إضافة إلى أنه في العصور المتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كانت لها قبل ذلك في وقت الرواية، إنما هي لمجرد إبقاء سلسلة الإسناد. فيجاز اليهودي، يجاز الصبي المميز وغير المميز، وأجازوا على العموم وأجازوا للمعدوم. المقصود أنهم أجازوا لهذا اليهودي طبيب يهودي، وأقرب ما يكون مثل هذا إلى التأليف، إلى التأليف، لأنه لو منع من الإجازة النفر من الإسلام والمسلمين، لكنه حضر وأجيز، على الله جل وعلا أن يهدي، وبالفعل هداه الله فأسلم وصار يروي بهذه الإجازة. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا، وهو من المعدوم أولى فعلا، وكذا لم أجد في الإجازة أو في إجازة الحمل أو إجازة الحمل سواء نفخ فيه الروح أو لم تنفخ فيه الروح، عطف على أبويه أو أبيه أو لا، يعني استقلالا، لأنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه جزت لك ولولدك ما تناسلوا ولحبل الحبل أما لم يوجد فهو معدوم، أجازه بعض العلماء عطفا، ومنهم من أجازه استقلالا، أجازته لما يولد لفلان أو ما سيولد لفلان. وإذا كان هذا في المعدوم الذي لم يحمل به فلا أن يجاز المحمول به الحمل من باب أولى. ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا، وهو جواز الإجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى فعلا، يعني بلا شك، لأن هذا موجود وتترتب عليه أحكام، وذاك معدوم لم يخلق بعد، لم يحصل السبب في إيجاده بعد، فلا شك أنه أولى من المعدوم. وللخطيب لم أجد من فعله، قال وللخطيب مما يتأيد به عدم النقل في الحمل، لم أجد من شيوخي من فعله، يعني إجازة الحمل لم أجد من فعله. قلت قد رأيت بعضهم قد سئل، هو الحافظ العلائي صلاح الدين، قد سئل أي الإذن للحمل، الإجازة للحمل مع أبويه، يعني تبعا، حيث سئل الإجازة لهما ولحملهما مع أبويه فأجاز ولم يستثن الحمل، يعني الاستدعاء فيه الأبوان والحمل فأجاز، ما قال أجيز الأبوين دون الحمل، مع أبويه فأجاز ولم يستثن الحمل. ولكن يمكن لعل أن يقال عن التماس، لعل الحافظ العلائي ما تصفح ونظر في الاستدعاء المقدم إليه فلم يقف على الحمل، كأنه نظر، قيل له هذه طلب إجازة من فلان وزوجته، ولما ما نظر وإذا بالإجازة فيها مكتوبة للحمل وما دقق النظر فقال أجزت، لعله ما تصفح، يعني ما تصفح. والإجازة مع عدم التصفح سبق لنا أنها صحيحة، لأنه إذا صح في السماع والعرض أن الشيخ لا يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطلاب الذين يسمعون أو يسمع عليه حال سماع الكتاب عليه، ما يلزم أن والله يقول فلان من هذا وإيش يتصفحهم ويتأكد من أسمائهم وأهليتهم، ما يلزم، إذا سمع كل يؤدي وعند الأداء ينظر المتأهل وغير المتأهل. فأجاز ولعل ما صفح، صفح نظر الأسماء، ما صفح الأسماء فيها إذ فعل، الأسماء التي فيها في الاستجازة طلب الإجازة في الاستدعاء ما تصفح الأسماء، إذ فعل أي حيث أجاز دون التصفح. وعلى كل حال وعلى أي حال ينبغي البناء على ما ذكروا، هل يعلم الحمل وهذا أظهر، ينبغي البناء على ما ذكروا هل يعلم الحمل وهذا أظهر، يعني المسألة الإجازة الحمل مبنية على أنه هو يعلم أو لا يعلم. إيش معنى يعلم ولا ما يعلم؟ يعني هل تعلم حقيقته؟ لا. هل يعامل معاملة المعلوم أو يعامل معاملة المجهول؟ هذا هو المقصود، وإلا فعلم الحمل خاص بالله جل وعلا، ويعلم ما في الأرحام، في خمس لا يعلمها إلا الله. وينبغي على كل حال، ينبغي البناء القصري أي بناء صحة الإجازة له، على بناء صحة الإجازة له على ما ذكروا أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل أم لا، فإن قلنا لا يعلم كان كالمعدوم، وإن قلنا يعلم كان كالموجود. ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة المعلوم أو معاملة المعدوم، والفقهاء يقولون أنه من هذه الحيثية يعلم، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، معاملة الموجود، ولا شك أنه وجود موجود، بدليل أنه يزيد من قيمة أمه، فالجارية الحامل والدابة الحامل لا شك أن قيمتها أكثر من قيمتها بدونه، فيعامل معاملة الموجود المعلوم لا معاملة المعدوم. وهذا النماء يسمونه النماء المتصل، لكن إذا ولدته صار نماء منفصلا. وأما بالنسبة لما في الأرحام هذا يعلم سهل العلم به واضح، ولذلك وضع عليه العلامات من عدم الحيض، ووضع عليه ما وجد في العدد التي يعلم بها براءة الرحم. وأما بالنسبة للعلم به وكيفيته وذكر أم أنثى كامل أو ناقص، هذا علمه إلى الله جل وعلا. والأطباء بآلاتهم لما تقدم الطب زعموا أنهم يعلمون ما في الأرحام من الأيام الأولى، وهذا ليس بالصحيح، أكثره ظنون وتخبطات. لكن إذا عرفه الملك حينما يتم الطور الثالث وبعث إليه الملك وأمر بكتب 4 كلمات، هذا بالإمكان أن يعلم، لأنه خرج عن دائرة الغيب. وينبغي البناء على ما ذكروا يعني الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل، وهذا أظهره، يعني البناء على كونه يعلم أو لا يعلم. فمن قال يعلم قال تصح الإجازة له، يعني أنه يعامل معاملة الموجود. ها؟ المقصود أنه يعامل معاملة موجود، والذين يقول لا يعلم هؤلاء يعاملونه معاملة معدوم. والثامن يعني النوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله. الشيخ حينما يجيز مروياته، لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بعد يقول إذا حملتها إذا رويتها أجزت لك أن ترويها. والثامن النوع الثامن من أنواع الإجازة الإذن في الإجازة بمعدوم. الأول الإذن بالإجازة للمعدوم، إجازة المعدوم تبعا أو استقلالا، وهنا الإجازة بالمعدوم يعني بالمروي المعدوم الذي لا يرويه الشيخ إلى الآن. يعني أجزت لك أن تروي مروياتي وما سأرويه، يعني ما سأرويه بعد. الإذن بما سيحمله الشيخ المجيز من المروي ما لم يتحمله بعد، لم يتحمله إلى الآن. يأتي المستجيز فيطلب من الشيخ المسند مرويات، يقول أن الله ما عندي إلا الكتب 6، أجيزك إياها. قال أجزني أيضا بال6 والمسند والموطأ وبقية الكتب، ويحدد له كتب. قال إن رويتها بما بعد لما أجي مرة ثانية، صير انتهيت من المشوار الثاني. هذا معنى ما سيحمله يعني فيما بعد، يعني إن رويته فيما بعد فأنت ترويه عني كمروياتي. الإذن بما سيحمله الشيخ يعني المجيز من المروي ما لم يتحمله. والصحيح بل الصواب والصحيح أن نبطله، يعني هذا النوع باطل. بل الصواب كما قال النووي وسبقه عياض أن نبطله. ولم يفصلوا بين المعطوف وغيره، لم يفصلوا بين المعطوف وغيره، الذين أبطلوه لم يفصلوا بين أن يقول المجيز أجزتك ما أرويه يعني مروياتي الموجودة الآن حال الإجازة، وما سأرويه، ما أرويه الآن جيزك مروياتي وما سأرويه، لأن الشيخ يعني احتمال أن يزيد في مروياتي فيما بعد. ولا على جهة الاستقلال حيث يقول أجزتك بما سأرويه، لا تبعا ولا استقلالا، ولم يستفصلوا. يقول بعض عصري عياض بذله، يعني قد بذله أي أعطى من سأله ما يرويه وما سيرويه، وابن مغيث لم يجب من سأله. ابن مغيث اسمه يونس ابن مغيث القرطبي، لم يجب من سأله. سأله شخص فقال أجزني بما ترويه وما سترويه، فلم يجبه، فغضب السائل غضب. فكان الجواب: كيف يعطي الشيخ ما لم يأخذ؟ كيف يعطي ما لم يأخذ؟ يعني هذا مثل بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك. يعني كأن تأتي إلى شخص ليست له رواية أصلا ثم تقول أجزني. جيزك إيش؟ ما عند الشيخ إجازات أبدا ولا روايات، فكيف يجيز؟ فالذي لا يوجد في مرويات الشيخ حكمه حكم هذا الذي حكم الشيخ الذي ليست له رواية، كيف يجيزك ويعطيك ما لم يأخذ وما لم يملك بعد؟ يعني نظير لو جئت إلى تاجر من التجار فقلت له بعني السلعة الفلانية، فقال ما عندي. قال أمرها سهل، يعني تذهب إلى السوق وتشتري، وأنت أيها الشيخ تذهب إلى الشيوخ ويقدرونك ويجيزونك، أنا لو رحت لهم طردوني. يعني الشباب يقولون هذا الكلام، فالشيخ يقول لا أستطيع أن أجيزك بما لم أتحمله وليست لي به رواية. التاجر أيضا إذا كان من أهل التحري يقول كيف أبيعك سلعة وأنا لم أملكها بعد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. يقول يا أخي أنت عندك دراهم والسلع موجودة، بيعني الآن وأنت تصرف، إذا ذهبت وجدت. هذا لا يجوز بحال، لأن هذا بيع ما لا يملك، وهذه إجازة ما لا يملك، والتنظير مطابق. البيع ظاهر كونه لا يجوز أن يبيع عليه ما لا يملك، وإن كان وجوده في السوق وجود كثرة، يعني مضمون، نقول مضمون أنه موجود في الأسواق، لكن مع ذلك لا يجوز أن يبيع ما لا يملك. وهذا أيضا يجيز ما لا يملك، يعني أصل الإجازة فيها ضعف. يعني لو جاء شخص قال أريد أن أسمع عليك صحيح البخاري، قال وش تستفيد؟ هو لا يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وإنما يريد أن يستفيد اتصال الرواية. يقول أنا والله ما عندي رواية لصحيح البخاري، أنا لا أروي صحيح البخاري بالرواية. قال لا، أنت احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذا أعطيت إجازة. الكلام مو بصحيح، إجازة على ما تقدم فيها ضعف، وفي الاستدلال لصحتها غموض. إذا كانت من أهل لمعلوم أهل بمعلوم مروي، هذه كل إذا توبرت هذه الأمور في أصلها ضعف وفيها خلاف قوي، وإن كان العمل استقر عليها، فكيف إذا توسعنا مثل هذا التوسع؟ إجازة عامة لمن قال لا إله إلا الله، وإجازة لمعدوم، وإجازة لحمل، وإجازة ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها. وبعض عصري عياضا بذله، يعني قد بذله لمن أي أعطى من سأله، لكن ابن يونس بن مغيث القرطبي لم يجد من سأله فغضب السائل، فقيل له كيف يعطي ما لم يأخذ؟ وإن يقل أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمله. ما أن يقل الشيخ أجزته ما صح له، الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال الإجازة، أو سيصح بعدها، فذاك صحيح عمله، فصحيح عمله الدارقطني، عمله الدارقطني، وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني. إذا كان الشيخ كثير المرويات، كثير المرويات، والشيخ ما عنده فهرست، ما دون الكتب التي يرويها بفهرست ثبت، نعم ما دونها، فقال نعم أنا عندي مرويات كثيرة، منها الكتب الستة، والمسند فلان وفلان وفلان، ومصنف فلان، وموطأ كذا، ومدري إيش، هذه أنا أذكر أنها لي بها رواية أجزتك إياه، وما سيصح. يعني ايش معنى سيصح؟ يعني اتذكره، كل كتاب اتذكره ان لي به روايه وقت الاجازه فانت مجاز به. يعني ما صح الان وقت الاجازه، وما سيصح اني قد حملته فيما بعد انت مجاز به. والفرق بين الصورتين ان هذا موجود لكنه عازب عن ذهن او عن ذكر المجيز، وذاك معدوم يعرف المجيز انه ليس من روايته، وأما هذا يعرف أنه من روايته لا على التفصيل لا على الإجمال. فصحيح يعني فذاك صحيح وقد عمله الإمام الحافظ الدارقطني وسواه من الأئمة الحفاظ، سواء جمع بين اللفظين أو اقتصر على قوله صح وحذف قوله يصح، يعني بعدها يعني ما صح، أجزتك ما صح يكفي، سواء كان ما هو معلوم أو ما يؤول فيما بعد إلى العلم، سواء يستوي ذلك ما كان معلوم وقت الإجازة أو ما سيؤول إلى العلم أنه من مروياته قبل هذه الإجازة. جاز الكل حيث ما عرف، جاز الكل حيث ما عرف الطالب حالة الأداء أنه مما تحمله شيخه قبل صدور الإجازة. جاز الكل حيث ما عرف، يعني كل ما عرفه الطالب أنه من مرويات الشيخ يرويه بهذه الإجازة، ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة، يعني كأن يكون الشيخ مثلا سرقت كتبه، عنده مروياته كثيرة جدا لا يحيط بها، فسرقت كلها مدونة في كتب وعليها السماعات، سرقت هذه الكتب، قال أجزتك بما صح عندك من مروياتي. الآن أنا أذكر 100 كتاب لكن غيره ما أذكر، فصار هذا المجاز يروي ما يذكره الشيخ، هذا ما فيه إشكال، ثم زار البلد الفلاني فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما لا يذكره الشيخ وقت الإجازة، هذا صح عنده أنه من مروياته، يروي لما يروي يروي، ثم بعد مدة وجد زار واحد من أهل العلم ووجد عنده مجموعة من الكتب عليه سماع ذلك الشيخ فأضافها إلى مرويات الشيخ فيصح أن يرويها عنه، وهكذا. وهذا متصور، هذا متصور لا سيما في المكثرين، في المكثرين الذين يجازون بالجملة بالكثرة. والتاسع يعني النوع التاسع من أنواع الإجازة الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز. التاسع النوع التاسع من أنواع الإجازة الإذن يعني الإجازة الإذن بالرواية بما أجيز لشيخه المجيز خاصة، كأن يقول أجزت لك مجازاتي أو أجزت لك رواية ما أجيز لي، يعني إجازة على إجازة، إجازة على إجازة. الإجازة في أصلها ضعف، ثم إذا تركبت الإجازة على إجازة أخرى زاد الضعف، ثم إذا كان الطالب يروي بإجازة عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، كل ما لا تزداد ضعف إذا كثرت الأجايز. لكن إجازة معتمدة على سماع للشيخ من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لكن إجازة على إجازة على إجازة على إجازة هذا فيه ضعف. قال والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لن يجوز، يعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل كما قال ابن الأنماطي إنه لن يجوز يعني مطلقا، وصنف فيه جزءا، وصنف فيه جزءا. والسبب في ذلك أن الرواية بالإجازة ضعيفة والاستدلال لصحتها غموض، عامة أهل العلم تتابعوا على الرواية بها، والسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية، أيضا ضعف أثر الرواية واتصال الإسناد جعلهم يتسمحون، لكن في أصلها ضعف وفي الاستدلال لصحتها غموض كما تقدم، فإذا تركبت إجازة على إجازة نعم ازداد الضعف، ازداد الضعف. لكن لو تصورنا أن إنسان دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه لكن فيه مطابقة، دخل مدرس التفسير والطلاب جاءوا، يعني مثل ما يحصل الآن يأتي بعض الطلاب إلى الكليات الشرعية وهم متأهلون، لا سيما المتميز منهم من طلاب المعاهد العلمية متأهل، فقد يكون الذي درسه التفسير في المعهد أفضل ممن سيدرسه في الكلية، يوجد هذا صح ولا لا؟ نعم هذا لمسناه، أو درسه في الفقه أفضل من الذي أو أدق من الذي درسه في الكلية، وهكذا. لأن لا يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الجامعة في الكلية وهذا يدرس في المعهد أن هذا أجود من هذا، ما يلزم، ما يلزم هذا. المقصود أنه دخل مدرس التفسير فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل، ثم جاء مدرس في الحديث فإذا به بارع، ثم جاء مدرس الفقه فإذا به متوسط، ثم جاء مدرس العربية فإذا به إمام، وهكذا يأتي ويأتي، هذه يشيل بعضهم بعض. لكن إذا كانوا كلهم ضعاف فكيف النظرة إلى هذا المرفق، هذا المحضن الشرعي لطلاب العلم؟ لا شك أنهم يتضاعفون يتساهلون بهذا العلم. هكذا إذا كانت طريقة التحمل كلها ضعيفة، من شيخ إلى شيخ إلى شيخ كلهم ضعاف وطريقتهم ضعيفة، هذه أيضا لا يتشرف طالب العلم بحمل الإسناد الذي هذا وضعه. فلكن إذا كان هذا ضعيف روى بإجازة، والذي بعده روى بأقوى طرق التحمل بسماع، والثاني روى بعرض، يعني بعضها يجبر بعضا. فقيل لن يجوز ورد، لكن قد رد هذا القول، حتى قال ابن الصلاح إنه قول من لا يعتد به من المتأخرين، لا يعتد به من المتأخرين. ورد والصحيح الذي عليه العمل، والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد، عليه أي على الإجازة بما أجيز الشيخ، بل بما أجيز شيخه، فيجتمع ثلاث أجائز على نسق، وقد يجتمع أكثر من ذلك على ما سيأتي. قد جوزه النقاد منهم أبو نعيم الحافظ الأصبهاني، فقال الإجازة على الإجازة قوية جائزة، قوية جائزة. يعني الفرق بين المثال الذي ذكرته هو الأقرب للتنظير، أن يأخذ العلم عن شيخ ضعيف وشيخه ضعيف وشيخه ضعيف الثالث والرابع ضعيف والخامس ضعيف، لكن لو أخذ عن شيخ في فهمه قصور، يعني ما هو بارع في بابه لكن حافظته جيدة، ينقل عن شيخه الذي عنده قوة وتميز في التحصيل، هذه نعم فيها ضعف ثم قوة، ضعف ثم قوة، هكذا يجبر بعضها بعضا. عندنا أبو نعيم الحافظ يقول الإجازة على الإجازة قوية، ما دام صححنا الإجازة، صححنا الرواية بالإجازة، فلماذا لا نصحح الإجازة الثانية؟ صححنا الأولى نصحح الثانية، صححنا الثانية نصحح الثالثة. فالتفريق بين الأولى والثانية هذا تفريق بغير مبرر. فإذا أجيزت الإجازة تجاز ولو استمر الإسناد كله إجازات. فقال الإجازة على إجازة جائزة. وكذا ابن عقدة أبو العباس محمد بن أحمد، أو أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة، لكنه أجازها في المعطوف خاصة، أجازها في المعطوف خاصة. إيش معنى المعطوف؟ أجازها على المعطوف على المسموع، أجازها في المعطوف على المسموع. يقول أجزتك مسموعاتي، أجزتك مروياتي ومجازاتي، لا يجيزه بالإجازات فقط، وإنما يجيزه بمسموعاته ومجازاته. والدارقطني الإمام الحافظ أبو الحسن الإمام الدارقطني أيضا جوزه، والدارقطني والفقيه الزاهد نصر المقدسي بعده، أي بعد الدارقطني، بل أبو الفضل بن طاهر نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة، نقل الاتفاق على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة، قال والدارقطني ونصر بعده، نصر المقدسي، ولا ثلاثا، لم يقتصر على إجازتين، ولا ثلاثا، يعني تابع ثلاث إجازات بعضها عن بعض. يقول أنبأنا فلان، قال أنبأنا فلان، قال أنبأنا فلان، إجازات. وبعد أن استعملت عن في الزمن المتأخر في الإجازة، يقول عن فلان عن فلان عن فلان، وكلها إجازات، أو أجازني فلان، قال أجازني فلان، أجازني فلان، إلى آخره. ولا ثلاث من الأجائز، ولا ثلاثا لبعضهم عن بعض بإجازة. قال المصنف الحافظ العراقي الناظم في شرحه، وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ذلك، قد رأيت من والى بخمس يعتمد، يعني من الأئمة والى بخمس أجائز، وهو الحافظ قطب الدين الحلبي. إذا أجيزت الإجازة فلا مانع أن تستمر، ولا يكفي خمس ولا عشر، يعني الأسانيد التي يروى بها في هذه الدهور في هذه العصور قد يكون فيها أكثر من 15 إجازة، 15 إجازة، يعني إذا وجد 15 راوي بيننا وبين البخاري فكلهم يروون بالإجازة بعضهم بعض. نعم من يروي عن البخاري من الفرابري مثل الرواة المعتمدين القدامى يروون بالعرض على الشيخ، لكن بعدهم صعب العرض على الشيوخ، كثرت الجموع فاكتفي بالإجازات. وقد رأيت من والى بخمس يعتمد، عرفنا أنه القطب الحلبي. وينبغي تأمل الإجازة، وينبغي حيث تقررت الصحة تأمل كيفية الإجازة الصادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازه، أجازه أي أجاز شيخه بلفظ أجزته ما صح لديه، يعني بلفظ ما صح لديه لم يخط، يعني لم يتخطى، لم يخط يعني لم يتخطى ولم يتعدى. إذا قال الشيخ المجيز أجزته ما صح لديه فإنه حينئذ لا يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه، لأنه قد يظنه أجازه بعموم مروياته ويوجد هنا قيد، يوجد هنا قيد لا بد أن يتفطن له. وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه شيخ شيخه لشيخه، لأنه قد يكون فيها استثناء أو فيها شرط لا ينطبق عليه. بلفظ ما صح لديه لم يخط، يعني لم يتعدى الراوي ما صح عند شيخه منه فقط، ما صح أي الذي صح عند شيخه منه من مروي المجيز فقط، لأنه قد يكون هناك قيد يخرج بعض الكتب أو هناك قيد يخرج بعض الرواة، فيتأكد من إجازة شيخه. لأنه إذا كان هناك قيد، إذا كان شيخ الشيخ أجاز وذكر في إجازته شرط يخرج هذا الراوي عنه، فإنه لا تصح الرواية عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه. أو بعض المرويات قد يكون فيه استثناء لبعض الكتب، والحافظ بن حجر أجاز رواية ذم الكلام للهروي واستثنى بعض الأبواب، استثنى بعض الأبواب التي له عليها فيها ملاحظة، له عليها فيها ملاحظة. فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم الكلام ولم يعرف هذه الأبواب، نعم لا بد أن يقع في رواية ما لم يروى. قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر مثلا، نعم، فيقول الشيخ العاشر سمعت الكتاب على الشيخ فلان إلا أحاديث من كتاب المناسك وأحاديث من كتاب الحدود مثلا، ثم هذا الشيخ يجيز رواية الكتاب لمن يطلب الإجازة وبين في إجازته هذا الفوت، ثم الشيخ يجيز رواية هذا الكتاب، ثم الشيخ يجيز الذي لا يعرف الإجازة الأولى وأن فيها فوت يظن أن الكتاب كامل مجاز به كامل فيرويه وفيه هذا الخرم. فلا بد من أن يتأمل الإجازة، وهذا ظاهر، يعني تأمل الإجازة، لأن بعض الشيوخ ثبته مجلد 500 صفحة، نعم هذا موجود فهارس والأثبات يعني كبيرة جدا، لسيما عند المتأخرين الذين لهم عناية بالروايات، فتجده أحيانا إذا ذكر كتاب من الكتب قال فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ أو من سماعي، يعني يتخلف الطالب، يعني في وقت الدرس قد يتخلف يمرض فيفوته أحاديث قرأت على الشيخ وهو غير حاضر، فينبه على هذا أنه فاتني منه أحاديث من باب كذا وأحاديث من باب كذا، والروايات معروفة، يعني طريقة الرواية عند أهل العلم معروفة، يعني رواية الجلودي مثلا في صحيح مسلم فيها فوت يسير، ورواية فلان عن صحيح البخاري فيها فوت أحاديث يسيرة. المقصود أن مثل هذا لابد من التصفح، يعني الإنسان إذا أجيز، إذا أجازه الشيخ المسند من أهل عصره، والإجازات مثل تشوفون بعضها في 500 صفحة تحوي بالتفصيل مرويات الشيخ، فيبين في هذه الأمور، وهذا الطالب أخذ الثبت ورماه عنده وحفظه، حفظه عنده وقال خلاص أنا أروي عن الشيخ كل مروياته. وقد نص الشيخ أن مروياته على سبيل الإجمال يعدد الكتب ثم يفصلها، يقرأ هذا الإجمال ولا يقرأ التفصيل، فلا بد من تصفح هذه الأثبات وهذه الفهارس لينظر هل فيها فوت لا تصح روايته أو ليس فيها فوت. ولذا قال وينبغي تأمل الإجازة. ثم بعد هذا، بعد أن أنهى الكلام على الإجازة وأنواع الإجازة التسعة، ذكر لفظ الإجازة أي كيفية اللفظ، كيف يقول المجيز وشرطها، لفظ الإجازة وشرطها في المجيز والمجاز واشتراط النية لمن كتب، لأن كتب إجازة لفلان قالوا الكتابة تحتاج إلى نية، نية الإجازة وإن كانت صريحة في المطلوب، إلا أنها أما بالنسبة لللفظ هذا ما يحتاج إلى نية، إذا قال أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري لا أحتاج إلى نية، لكن إذا كتب أجزت فلانا والله ما قصدت، لأن بعض الناس كثير الكتابة، أنتم ترون إذا دخلتم بيت شخص أو حتى من منعكم في البيت تجد الناس يتفاوتون، هؤلاء اللي سكنوا البيت يتفاوتون، واحد يكتب على كل شيء، يأخذ كرتون المناديل ويكتب ويأخذ ما يأخذ، تجد كل أي ورقة تقع في يده يكتب عليها، لو يوقع توقيع أو يكتب أشياء ثم بعد ذلك يكتب، يجرب القلم مثلا، أجزت فلانا أو بعت على فلان أو فعلت فلان أو كذا، المهم من كثر ما يكتب تجده مثلا يجرب القلم بأي لفظ قد يلزم، لكن لابد من النية في هذا. وشخص لا يقرأ ولا يكتب، فقال لشخص اكتب اسمي رباعي، فكتب له اسمه صار يقلده، يكتب على كل شيء يكتب اسمه، فتقدم العمل جهة من الجهات، يعني في أول الأمر ما كان هناك شهادات تذكر، الشهادات فيها شح، فالجهة قالوا تعرف تكتب؟ قال نعم. قالوا مش تكتب؟ قال اكتب اللي تبون، قال اكتب اسمك، كتب اسمه رباعي من كثر ما يردده فاقتنعوا به. فأقول إن بعض الناس يكتب كل شيء، وإذا كان بعد عامل في محل ولا شيء وعنده أوراق وعنده أقلام وقدامه أشياء مكتوبة تجده يقلدها بكثرة، فبعض الناس مجبول على مثل هذا، فإذا كتب من غير نية هذا لا تصح الإجازة، لا تصح الإجازة، فلا بد من النية، وسيأتي الحديث عنها. فعلى كل حال الترجمة معقودة للفظ الإجازة كيف يقول وماذا يشترط لها. وكان الأنسب في لفظ الإجازة أن يقدم عليها، يعني في أول الباب، نعم في أول باب الإجازة، لأن لفظ الإجازة هو من تعريفه وما يتعلق بالتعريف، يعني الإجازة مثلا ثم الإجازة للسماع هذا حكمها، أما تعريفها ما جاء به الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل الأنواع التسعة واكتفى عن تعريف الإجمالي للإجازة، فالأصل أن يأتي بتعريفها لغة، نعم واصطلاحا، وكيف يلفظ بها، كيف يتلفظ بها. فاللفظ ينبغي أن الأنسب أن يكون أن يورد قبل أنواعها، أجزته، أجزته ابن فارس، أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، يعني لفظها أجزته أي الطالب مسموعاتي أو مروياتي متعديا بنفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يعدى بالحرف، إذا قال أجزته هكذا قال ابن فارس، ابن فارس أبو الحسين ابن فارس اللغوي المشهور صاحب المقاييس صاحب المجمل، مقصود أنه من مشاهير أئمة اللغة، قد نقله أي تعدية لفظ الإجازة بنفسه دون حرف، ما يحتاج أن يقول أجزت له، يكفي أن يقول أجزته. كتاب سماه مآخذ العلم، مآخذ العلم، هذا الكتاب فيه الكلام عن الإجازة وأنها يجوز أن يقول أجزته أخذا من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان وانتقاله إلى آخر، لأنه سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور والجواز. فإذا جاز الماء القنطرة وتعدى من مكان إلى مكان صح تعديته بدون حرف. أخذا من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والزرع، تقول استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك بدون حرف. قال ابن الصلاح وإنما المعروف لغة واصطلاحا قد أجزت له، قد أجزت له رواية مرويات متعديا بالحرف، متعديا بالحرف أجزت لفلان. ولذا المجاز يقال المجاز له، كما أن المجاز به يقال مجاز به. وإذا حصل الإجمال في المتعلق لا بد من بيانه. فإذا قلت مجاز هذا مجاز، فلا يدرى من المجاز، هل هو المجاز له طالب الإجازة أو المجاز به. فإذا حصل مثل هذا الإجمال لا بد من بيان المتعلق الذي يحدد. يعني قيل مجاز، إيش معنى مجاز؟ هل هو مجاز له يعني شخص طلب الإجازة فأجيز، أو هو كتاب مجاز به؟ فما دام هذا التردد موجود فلا بد من ذكر المتعلق الذي يعين المراد. هذا بالنسبة لللفظ. وأما شرط صحتها، لأنه قال لفظ الإجازة وشرطها، وأما شرط صحتها فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه، وإنما تستحسن الإجازة من عالم به يعني المجاز، ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم يعني من أهله. والوليد ذا ذكر، الوليد بن بكر الغمري صاحب كتاب الوجازة في صحة العمل بالإجازة، أي نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك بن أنس شرطا فيها. الآن هذا المؤلف يقول وشرطها، والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه الوجازة بصحة القول والعمل بالإجازة عن مالك أنه يشترط أن يكون المجاز طالب علم، ومن أجازه طالب علم أي من أهل العلم. والمؤلف يقول وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازه طالب علم. الفرق بين الاستحسان وبين الاشتراط، نعم، يعني مثل ما يعبر عن بعض الأشياء يقال شرط كمال، شرط كمال، ما في تنافر بين المضاف والمضاف إليه، شرط كمال ما في تنافر، ما الذي يقتضي شرط وما الذي يقتضي الكمال؟ متفقان ولا متنافران؟ في معرفة، في تعريف حد الشرط وتعريف الكمال. يعني عندنا ضرورات وحاجيات وتحسينات كماليات، ضرورات حاجيات تحسينات كماليات، كيف أقول بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورة الشرط الذي لا يصح العمل إلا به؟ يعني ما في تنافر بين اللفظين. وش مقتضى الشرط؟ شرط أن العمل لا يصح بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد لا يأثم من لا يأتي بهذا الكمال. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم، المقصود أنهم حينما يقولون هذا العمل في هذا الفعل، هذا العمل في هذا الفعل شرط، ايش مقتضى الشرط؟ أنه لا يصح إلا به. كيف؟ نأتي إلى شروط الصلاة مثلا، الإسلام صح بدونها؟ نعم. طيب التمييز شرط صح، البلوغ شرط وجوب، تكليف شرط وجوب. الآن الشرط في الأصل، يعني دعنا من التفريعات، في الأصل الشرط في حق الصغير التمييز، بحيث لا يصح منه إلا بغض النظر عن العامل نفسه، النظر إلى العمل. احنا ما ننظر إلى عامل، ننظر إلى عمل العامل، تتفاوت الشروط بحسبه. إن كان صغير اشترطنا التمييز، إن كان مكلف اشترطنا التكليف لوجوب العمل. لكن الأصل في جملة الشرط، يعني عندنا عندنا أركان وعندنا شروط وعندنا واجبات وعندنا سنن لجميع الأعمال، فهل نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل لا باعتبار العامل؟ باعتبار العمل لا نستطيع أن نقارن الاشتراط ما يشترط للعمل بما يستحب له. نعم، هل نقول أن الوضوء بالنسبة للصلاة هو شرط فيها مثل ما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثلا، هذا يستحسن وهذا يشترط. إذن بين الكلمتين تنافر، وإلا ما استطعنا أن نميز بين الشرط والواجب والركن والمستحب. الشيخ يقول وإنما تستحسن الإجازة، وإنما تستحسن الإجازة. كيف؟ ابن الصلاح يقول شرط صحتها. كيف؟ الكلام في شرطها، هو يقول شرطها، وابن الصلاح يقول أما شرط صحتها الذي يرتبط بالترجمة، فقال ابن الصلاح إنما تستحسن الإجازة. يعني ما معكم الشرح؟ ايش يقول؟ إيه، يقول هذا كلام على شرطها، إنما تستحسن الإجازة. لا شك أن مثل هذا فيه شيء من التنافر. وإنما تستحسن الإجازة من عالم به، أبي المجاز ومن أجازه، طالب علم من العلم. والوليد يعني بن بكر الغمري ذا ذكر، يعني هذا ذكر أي نقل في كتابه الوجازة عن مالك إمامه مالك بن أنس شرطا فيها، يعني إن كان عالم هذا شرط عالم. طيب العلم يتفاوت، هل المراد بالعلم بالمجاز به إجمالا أو تفصيلا؟ يعني المجاز طالب علم والمجيز عالم، وكلاهما يشترك في صفة العلم بالمجاز به إجمالا، لأن الإجازة إذن بالرواية يفيد الإذن، يفيد الرواية إجمالا، ما هو يفيد تفصيلا. هل نقول أن المجيز لابد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجازه تفصيلا، والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري أجزاء؟ لا، لا يلزم، إنما المقصود العلم والمعرفة الإجمالية بحيث لا يلتبس بغيره. وعن الحافظ أبي عمر بن عبد البر قل عن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر. وعن أبي عمر يعني بن عبد البر أن الصحيح أنها يعني الإجازة لا تقبل إلا لماهر بالصناعة حاذق فيها، إلا لماهر بالصناعة يعني حاذق فيها، وما لا يشكل، يعني حاذق أيضا فيما لا يشكل، يعني عارف فيما لا يشكل إسناده، يعني نعم، وما لا يشكل. كيف عندك مفتوحة؟ إلا لماهر وما لا يشكل إسناده أو لا يشكل. الأصل أنه لو كانت يشكل ما نحتاج إلا لا، أن يكون عارف بما يشكل. نعم، يعني إذا قلنا يشكل بكسر الكاف ما نحتاج إلى لا، إلا إذا قلنا أن الإجازة مع هذا الشرط أنه لا بد أن يكون عارف أقل الأحوال بغير المشكلات. أما أن يكون جاهل بكل شيء المشكل وما لا يشكل، هذا لا يصلح أن يجاز. يعني نشترط أدنى مراتب العلم، أقل الأحوال الذي ما فيه إشكال وما لا يشكل، وهذا وجه الكسر. وأما على ضبطها بفتح الكاف يشكل، فالحروف إذا كانت مغفلة عن الإشكال عن الشكل، نعم، يستطيع أن يميز هذا المجاز بين عبيدة وعبيدة، يستطيع أن يميز. وإذا لم نضبط ابن الله ضبطها نطقها بالفتح، يعني يعرف ما لا يشكل، وهذا مقتضى كونه ماهر بالصناعة أن يعرف الحروف وإن لم تشكل. أما إذا قلنا وما لا يشكل اشترطنا أدنى قدر للمعرفة أنه أقل الأحوال الأمور غير المشكلة، وأما الأمور المشكلة فلو اشترطناها لتعذر الرواية بالإجازة، فهذا صحيح وهذا صحيح. واللفظ يعني بالإجازة إن تجز أيها المحدث بكتب، يعني بأن تجمع بين اللفظ والكتابة أحسن وأولى، أو دون يعني بكتب دون لفظ يعني مجرد كتابة فنوي الإجازة، وهو أي هذا الصنيع أدون، لكن من الإجازة الملفوظ بها في المرتبة، يعني إن كتبها ولم ينوها فالظاهر عدم الصحة، فالظاهر عدم الصحة. المقصود في قول المؤلف: واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو دون الأول، يعني تكتب فقط دون لفظ، هذا دون الأول. ومنهم من يقول أن الظاهر عدم صحتها إذا لم تكن هناك نية، لأن الكتابة كناية تحتاج إلى نية، الكتابة كناية تحتاج إلى نية. فإن تلفظ بها فقال أجزتك وكتب له هذا أكمل، إذا اقتصر على الملفوظ كفى، إن اقتصر عن الكتابة دون نية ودون لفظ، نعم، كتابة بدون لفظ دون اللفظ، وكتابة بدون نية، الظاهر عدم الصحة، الظاهر عدم الصحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.